السلام عليكم. اليوم القصة في حياة البادية. أنا ما أكلمكم عن السبعينات والثمانينات، لا لا لا لا، قبل 4 سنوات. وفي كثير من الأشخاص إلى الآن يعيشون حياة البادية، بيوت شعار وخيام وكذا، ومنتشرين في الكثير من البلدان العربية. لكن قضيتنا اليوم كانت في الأردن. بداية القضية عام 2020، في فتاة اسمها منار، وهذه من إحدى العائلات البدوية الأصيلة المعروفة جدا، اللي لا زالوا محافظين على أدق التفاصيل في العادات والتقاليد. يعيشون في بيوت شعر في منطقة أو في محافظة السلط الأردنية. المهم هذول العائلة نفسها، عائلة منار، لا زالوا في البر رغم من عوائل ثرية، يملكون ما شاء الله حلال من الأغنام، من الإبل، من فبإمكانهم أن يعيشون في المناطق الحضرية أو البيوت. لكن الأخ الأكبر لهالعائلة اللي اسمه مازن كان رافض هالشيء رفض قاطع، ورغم أن والده كان يحب أنه يسكن في المدن، لذلك أبوه راح اشترى له مزرعة، والمزرعة هذه كبيرة وفيها بيت، وأخذ زوجته وبنته منار وترك بيوت الشعار والخيام وكذا، والخير هذا اللي في وسط البر يكون تحت إشراف أولده مازن. الرجل كبر، أبو منار كبر، يبي يرتاح شوي وكذا، وهناك الحياة أسهل وتكييف وكهرباء وغيره يعني. أما مازن لا، إلى الآن تشوفه الرجل البدوي القديم اللي دائما شايل سلاحه، اللي ياكل من صنعيده، اللي عنده حلال، عنده حياته بادية. المهم هذا مهم في القصة أساسا. منار البنت بعد ما تخرجت من الثانوية، وكانت منار هي أول شخص في هالعائلة يكمل دراسته إنه يخلص الثانوية. البنت كانت متفوقة وتحب الدراسة، وحصلت على معدل مرتفع جدا، وهدفها الآن إنها تستكمل دراستها الجامعية. ورغم إنهم كانوا في عام 2020، يعني الحياة تطورت وصاروا الفتيات كلهم أصلا يتجهون إلى استكمال دراستهم، وهذا أمر طبيعي جدا، على وعلى أن البنت تقود مركبة وتتوظف، يعني أصبح الأمر يعني جدا طبيعي، إلا أن كانت عائلتها رافضة رفض تماما أن البنت تكمل دراستها في الجامعة. منار انجنت، أنا تعبت، أنا شقيت، أنا كذا، عندي حلم أبي أحقق أحلامي، أبي أكمل دراستي، صديقاتي راحوا إلا أنا إشمع. فأصبحت في يعني أزمة، وخصوصا بعد ما أصرت منار أنها تدخل الجامعة، وفعلا تم قبولها في أحد الجامعات المعروفة في الأردن. والجامعة مختلطة، وهذا الشيء اللي زاد الطين بلة بالنسبة لأخوها مازن اللي رافض من الأساس دخولها للجامعة. لكن أبوها شوي متفهم وحسبها عدل، قال لها شوف يا بنتي، أخوك مازن ما يدري، وما يجينا إلا كل أسبوعين ثلاثة، يعني ما راح ينتبه، فأنت يعني توكل على الله وادخل الجامعة وبدون ما حد يعني يحس عليك. قالت لا أوكي، انبسطت البنت، راح داومت في الجامعة، أخوها مازن ما يدري، أبوها يوصلها ويجي آخر دوام ياخذها. لكن منار في أول أيام الدوامات في الجامعة بدت تنتبه على شيء، أن لبس البنات خصوصا اللي في الجامعة مختلف عن لبسها، وهي إلى الآن يعني لبسها لبس ال يعني اللي يبين عليه أن هذا من الفلكلور البدوي، فبدأت تقلد البنات علشان ما تكون يعني مميزة بشكل يعني أن أحد ممكن ينتبه عليها ولا يقول لها كلمة غلط ولا شيء، رغم أن لبسها كان محتشم جدا يعني، لكن تبي تكون حالة حال بنات الجامعة. فصارت تقول لوالدتها أبي أشتري بدلة، أبي أشتري كذا، البنات يلبسون كذا، ما يلبسون نفس اللبس اللي أنا ألبسه، قليل جدا يلبسون مثلي فيه، لكن قليل جدا. فأبي أكون حالي حال البنات. الأم يا بنتي اهدي شوي، والله احنا خايفين أصلا من دخولك لهالجامعة، أخوك مازن لو يعرف راح يقتلك، ومخه إلى الآن متحجر، مخه قديم، مخه كذا، انتبهي يا بنتي. قالت أنا الحين مازن ما يدري، وأنا قاعد أداهم يوميا وينتبهون علي البنات ونظراتهم لي صارت يعني ما تريحني، أبي أكون لبسي حالي حال البنات. ماشي يا بنتي. صارت أما توديها للأسواق وتشتري لها فعلا هالبدلات، شوي شوي البنت صارت تقول مش حجاب، اللفة اللي كانت تلبسها مضايقتني، والبنات في اللي تلبس وفي اللي ما تلبس، والوضع طبيعي، وبعدين احنا داخل الحرم الجامعي يعني ما في شيء راح يعني يسيء لسمعتي، حتى لو انه طلع شعري، حتى لو، وتحاول تقنع اهلها في هالموضوع. وفعلا والدتها انتبهت كذا مره توديها للجامعه، في بنات يعني عادي شعر، مع ضغوطات البنت وتفكير ابوها وامها ان البنت يعني الان جامعيه ممكن هذه من حاجياتها، ما نبي شيء يضايقها، ما نبي، فاخضعوا لطلبات البنت، فعلا رمت الحجاب او اللف اللي كانت تلبسها، وصارت تطلع بشعرها واساسا منار بنت بقمه الجمال، الجمال اللي بدون مكياج، عمرها كله ما تعرف مكياج ولا حطته، خفيف جدا يعني كحل حمره بس. فالبنت من صارت تلبس هالبدلات والشعر صارت ملفتة للنظر، وأمها صارت تخاف عليها أكثر، تقول لها يا بنتي والله لو بيشوفك أخوك مازن لا يقتلك، انتبه يا بنتي، الله يخليك، لما تطلع من الباب بسرعة اركب السيارة، لما تطلع من بسرعة ارجعي على البيت، يعني تحاول تحذرها. ويتنطرون ينتظرون مازن متى يعني ناوي انه يجي يزورهم، خايفين انه يطب عليهم فجأة ولا يلتقي في منار ويشوفها بهالشكل هذا، طبعا على وعلى اخوانها الاخرين، لكن مازن هو الكبير فيهم. و طبعا مازن صح انه انسان متشدد في عاداته وتقاليده، لكن رجل اجودي ومحترم وله سمعته وصاحب ديوان والكل يحبه، ورجل يدي داخل دائما في الصلح والأمور الخير، وله مكانة عند جماعته وهله يعني مثل ما كان والدين يعني. فالأمر ما راح يتقبله مازن، وأبوه عارف وكذلك والدته عارف، لذلك كانوا خايفين. المهم ماكم بالطويلة، إلى الآن الوضع شبه مقبول، لأن اللي بعد ذلك اللي صار بدأ يعني يسبب مشاكل في هالعائلة. شو اللي صار؟ البنت تعرفت على شاب، وهالشاب هذا يعمل إداري في الجامعة، اسمه كريم، وكريم هذا شاب مصري وعايش في الأردن لظروف الوظيفية يعني، ويعمل إداري داخل الجامعة. هذا لما شاف البنت ولأنها تراجع وكذا، يعني تعرفون شؤون الطلبة وغيره، أول ما شاف البنت على طول دخلت قلبه. ومنه أصلا يشوف منار وما يعجب فيها؟ بنت مؤدبة وخجولة وما تعرف شيء بهالدنيا، وما لها صوت ونعومة ودرابة. هذا انتبه عليها كريم، وكل ما دخلت عندهم في الإدارة تحتاج أي شيء تلقى كريم واقف لها، آمري اللي تبينه، إزاي أخدمك وما أدري شنو. المهم والبنت استحسنته، وهذه أول مرة تتعامل مع شاب بهالدنيا، شاب غريب. العادة أخوانها أقاربها بس، أما شخص غريب لا. هذا كريم بدأ يفتح معاها الحوارات، أنت من وين وين عايشة وأي سنة وكم عمرك، وصار يأخذ بياناتها ويسولف معاها، وشنو الجدول اللي عندك، وأنا راح أضبطك بجدول أحسن منه. وفعلا يقدم لها خدمات ما كانت تحلم فيها، يسهل عليها كثير من الأمور. شوي شوي البنت تعلقت في كريم هذا، وصارت يعني تستحسنه، وبدأت تفتح معاه يعني الكلام وتسولف معاه، وانت يعني انت مصري ولا اردني؟ قال لا انا مصري بس بحكم وظيفتي، وانا يعني مستقر هنا فتره، ودائما اروح وارجع على اهلي في مصر، وتاخذ احواله وهو ياخذ احواله. وانا يعني بصراحه ادور بنت حلال. هني ضرب على الوتر، وانا صراحه معجب فيك واول ما شفتك، وانا قصدي شريف ولا تفهميني غلط، ومن هالكلام هذا. البنت انحرجت وراحت اول مره، المره الثانيه مسكها، ها قلت ايه؟ قالت له بخصوص شنو؟ قال بخصوص اني اتقدم لك اذا انت ما عندك مانع، انت مرتبطه ولا مخطوبه ولا حاجه؟ قالت له لا يعني، بس يعني انت فاجئتني. وصار يزن عليها ويسوي لها هالحركات، لين البنت بدت شوي شوي ترتخي معها، وصارت تقول له انا ما عندي مانع وبالعكس، لكن انت يعني شلون يعني راح تعيش وين؟ قال نعيش في مصر، انت ما شفتيش مصر ومصر وجمال مصر؟ طبعا مصر اكيد بلد جميل، بلد عظيم معروف، لكن البنت هذه أول مرة تحس بنفسها أنها راح يعني تطلع من البيئة اللي هي فيها، من الرقابة، من المسؤولية، من التحكم اللي يعني يمارسون أهلها عليها، خصوصا أخوها. هالشيء هذا دفعها للتفكير أن أنا أسافر ويعني أتزوج وسافر مصر وعيش حياتي وأكمل دراستي وكذا، وزوجي هو المسؤول وما عنده مانع. أصلاً عجبتها الفكرة، وبدت من هني العلاقة، صارت بينهم علاقة حب وغرام، على بنا أنه لسه يعني بكير على موضوع أنه يتقدم لها. وصار يطلع معاها، أبوها ما يدري، أبوها يوصلها ويجي كريم ياخذها من مطعم المطعم، من كافيه الكافيه. والبنت خلاص يعني في بالها إن هذا اللي راح يكون زوجي، هذا اللي راح يكون مستقبلي معاه ومأمنة فيه. وهذاك بعدها خطف قلبها البنت بكلام المعسول، المهم مالكم بالطويلة. البنت شوي شوي بدت تتمادى حتى في لبسها وطلعاتها اللي ما لها داعي في فترات حتى المسائية، تتعذر موضوع الجامعة وتحتاج إلى دروس خصوصية وتبي تروح عند صديقتها وتبي تنقل المذكرة وتستغل جهل والدها ووالدتها في حاجيات الجامعة، لأن أول مرة عندهم أحد من أبنائهم يدرس في الجامعة، فما هم عارفين ومصدقين البنت، وهذا اللي خلاها تتمادى أكثر لأن ما في رقابة. أخوها عايش فيها البر وما عندها لأبوها كبير سن والدتها. المهم أركم بالطويلة، البنت صارت ما تشوف أحد بهالدنيا غير كريم اللي حط لها الشمس بيد والقمر بيد، وإنهم بعد ما تخرج من الجامعة يعيشون برا ومن هالكلام. لكن هني ظهر وجه كريم الحقيقي، وبدأ يستغل البنت خصوصا بعد ما عرف أنها من عائلة مرتاحة ماديا، صار يطلب منها فلوس، وأنا محتاج ولازم أبعث لأسرتي في مصر، وأنا راتبي ما نزل وعندي خصومات والراتب ما يكفي ومن هالكلام. والبنت هذا زوج المستقبل ما عندها مانع، والبنت يعني متربية على الكرم متربية على الشهامة، لكن فاهمة الموضوع غلط، وهذا استغل الموضوع وصارت تدفع له وتعطيه، مرات تعطيه من ذهبها، مرات تسرق من ذهب والدتها إذا ما عطتها، مرات تأخذ من والدها، والدتها تقول لهم والله هذه رسوم الجامعة، والله هذه حاجياتي، والله كذا، وتعطي الولد تعطي الولد، وهذا مبسوط معه. استمروا في العلاقة سنة وشوي، وصلوا إلى آخر عام 2021. البنت بعد ما شافت إن صلهم الآن سنة وشوي تقريبا يعني، ويا مصرفت عليه وطلعاتها والعلاقة اللي بينهم هذه، يعني كأنها خلاص يعني سلمت نفسها حق الولد، فصارت تفكر موضوع متى يخطبني، متى نكتب الكتاب، يعني أبي أضمن مستقبلي. فصارت تقول له على الأقل تعال اخطبني من أهلي، جيب أهلك واكتب الكتاب وخل الموضوع يعني لحد ما نتخرج ولحد ما تسهل أمور، يعني هي تخرج وبعدين نعمل حفل زفاف، لكن على الأقل اكتب علي خطوبة رسمية. قال ما في مانع، أنا أجيب نفسي وأخطب، بس أسرتي صعب أني أجيبهم من مصر. قالت لأنا ما لي علاقة، تجي أنت ولا تجي أنت وأسرتك، أهم شيء أنك يعني تخطبني بشكل رسمي من والدي. قال لها خلاص اليوم الفلاني أنا راح أزوركم في البيت وأخطبك من أبوك بشكل رسمي. قالت خلاص أنا راح أبلغ والدي. بلغت والدتها، في شاب محترم معانا في الجامعة، والشاب هذا يعني ما بيني وبينه شيء، لكن مسكني بكل احترام وكذا، وطلب مني إنه ياخذ عنوان بيتنا ويبي يزور والدي. والدتها استغربت يعني بخصوص شنو يعني، قالت يعني قصد إنه خطوبة وكذا. الأم يعني فرحت في البداية، لكن الأمر أول وأخير لأبوها وأخوانها، قالت ما في مانع متى بيجي يعني، قالت اليوم الفلاني. بلغت أبوها بلغ ولده الكبير مازن وأخوانه، تعالوا في اليوم الفلاني في شخص جاي يتقدم وإحنا ما نعرف عنه شيء، لكن هو موظف في الجامعة وإلى الآن هم ما يعرفون منو هذا الشخص. المهم ويجي اليوم المحدد ويجي كريم، هذا كريم جاي بدون لا أسرته ولا زي الناس يعني لما يجي يخطب، لا جاي بروحه بناء على رغبته، وما يدري هو جاي حق منه، جاي حق ناس عندهم عادات وتقاليد وأصول، وعيب أنت تجي بروحك ولازم معك أسرتك ولازم معك ناس يعني مثل جاهية أو ناس معروفين يعني يعرفون عنك ويزكونك من هالكلام هذا. أهو جاي تحصيل حاصل، والظاهر ان نيته فقط لي يعني شكليا او لاسكات البنت يعني، يقول اخطب انا مش خسران. لما جاء عندهم واستغربوا انه جاي بروحه وشباب يعني لسه في بدايه حياته، سألوا انت شنو ايش قصتك، شو وين عايش ومن اهلك؟ قال والله انا شاب مصري وعايش في مصر واهلي كلهم في مصر، وانا اشتغل في الجامعه ويعني بحكم شغلي انا مقيم هني. قال زين يعني احنا ما نعرف عنك شيء، واهلك وجماعتك وعائلتك كلها مصر واحنا ما نعرفهم ولا نقدر نسال عنهم ولا نسال عنك، وبعدين يعني انت شنو عندك، تقدر تفتح بيت وتقدر استغربوا منه يبي يفهمون هذا ايش قصته. المهم عرفوا ان هذا ما عنده شيء، وان المفروض انه يستحي على وجهه يعني ما يجي يتقدم، وهو ما هو عنده يعني لا امكانيات ولا طريقه اللي يستخدمها طريقه غريبه في التقدم للبنت وخصوصا من هالعائله. فهم على طول قالوا لا والله احنا ما عندنا بنات للزواج واسمح لنا وحياك الله، ومشوه يعني هي طردة لكن بأدب. لما طالع من عندهم البنت انجنت، شلون أمها قالت لها انسي يا بنتي هذا اللي تقدم أبدا ما يصلح لك ولا ممكن أهلك أخوانك ووالدك يوافقون، وابعدي عنه يعني ولا تجيب لنفسك مشاكل. صارت تبكي عند والدتها، تبكي وأنا أحبه. شنو تحبينه؟ قالت نعم أحبه، وصار لي سنة وشوي أنا وياه على علاقة وأنا بتزوجه. يا بنتي أنت مجنونة أنت كذا، والله إذا سمعوك إخوانك ليقتلونك. قالت أخذ غصب عنكم، أنا اللي بتزوج وأنا حرة وأنا بكيفي وأنا كذا. ما يصير هالكلام يا بنتي، الله يخليك استر علينا، استر علينا لا يسمعونك أبوك وإخوانك. هالكلام هذا ما يمشي عندهم، حب ما حب، الرجل هذا ما نعرفه وما هو مستقر حتى هني في الأردن، وأهله في مصر، الوضع صعب جدا. لو جايب أهله ممكن تقبل الأمر، لكن جاي الوحدة هذا يلعب، هذا مش جاد. افهم يا بنتي. قالت إلا أخذه إلا شوف أبوي أو تضغط عليه إنه يوافق. قالت لها مستحيل. والشاب هذا يا ويلك إذا تواصلتي معها، أنا بحذرك من هالموضوع هذا. المهم ثاني يوم البنت التقت في كريم وقالت له ان الموضوع صعب واهلي رافضين وكذا وانا ما اقدر اعيش من دونك، وهو بعد هم قالها نفس الكلام. قال لها انا عندي فكره، ايش رايك نسافر انا وياك الى مصر ونتزوج هناك ونحط اسرتك امام الامر الواقع؟ قالت لها شلون اخاف يعملوا فيني؟ قال لها ابدا لا تخافي، في مصر ولا احد ممكن يقرب لك، وانا اسرتي من عائله كبيره ويعني عندهم مثل البلد اللي هو فيه، واحنا كبار البلد ومحدش يقرب ناحيتك وامان، وثقي تماما نحجز التذاكر ولحظه الموعد موعد السفر اخذك ونطير للمطار ولا احد يعرف بالموضوع. قالت له زين جواز السفر؟ قال لها بسيطه، قولي ان الجامعه طالبين منك جواز للسفر. قالت ما اقدر يعني ما راح يصدقوني وكذا. قال لها انا دام في الجامعه انا بعطيك كتاب من الجامعه واختم لك اياه ان احنا بحاجه لجواز السفر ولاستكمال البيانات ومن هالكلام، وراح يصدقوا اهلك. قالت له اوكي. فعلا جابت الكتاب من الجامعة اللي هم مسوي منه كريم الموظف في الجامعة وسلمتها لوالدها. والدها في ذاك الوقت أصلا يعني جوازها منتهي ومن زمان ومش مجددة، فراح وعمل لها تجديد للجواز واجتهد خايف على مستقبل بنت المسكين. خلص الجواز على طول وسلم لها علشان توديه للجامعة ويحجزون تذاكر وفي اليوم المحدد وعلى طول للمطار وتهرب منار مع عبد الكريم أو مع كريم إلى مصر. ينتظرونها ترجع من اليوم الدراسي في الجامعة، تأخرت للعصر للمغرب، بدأ أبوها يقلق والدتها وتسأل وش القصة وليش البنت ما ترد على التليفون، ليش ما رجعت، راح لها للجامعة ما في أحد، سأل الأمن قال عمي كل الطالبات مشوا، شلون زين بنتي وين راحت، عند صديقاتها صاروا يتسألون ويدورون وحالتهم حالة لحد منتصف الليل. الأب هني تعب وعجز، بنحط في موقف يعني صعب الآن، لازم يطلب الاستعانة بالولد، ولده الكبير اللي أصلا ما يدري بأن أخته منار تدرس في الجامعة، لكن الموضوع الآن مش وقته، وقت جامعة البنت مفقودة. اتصل على ولده مازن قال له يا مازن تجيني الحين، ايش فيها يبا ايش صاير، قال له ضروري موضوع كبير جدا. او يجي مازن معاه اخوانه، شنو فيه، قال له اختك منار، ايش فيها منار، قال له من الصبح طالعة وما رجعت، طالعة من الصبح طالعة وين، قال له اهدأ شوي انت، البنت قبلوها في الجامعة وتدرس حالها حال البنات وصار لها تقريبا سنة وشوي، واليوم راحت للجامعة من الصبح وما رجعت. الولد انجن، شلون ومن متى في الجامعة وانا ما ادري وشو القصة هذه وليش اختفت وين راحت وعلى طول وين الجامعة هذه، يروحون يدورون ويسألون وحالتهم حالة، وطول الليل يدورون يدورون ما خلوا أحد لا من قريب ولا من بعيد. اطلبوا فزعة عيال عمهم، وعيال عمهم ما شاء الله كثر الدود أو يجون من آخر الدنيا، أهو إلى الآن هو لا يدري أن أخته مسافرة وهاربة مع عشيقها، كان ما فضح نفسه لكن اعتقد ان البنت حاصل فيها شيء ولا يعني امر استدعى انها تغيب عن البيت او تحتاج مساعده. ويجون عيال عمه ويشكلون كل واحد فريق مع مجموعه وبين هالمستشفيات ومراكز الشرطه وما خلوا مكان الا دوروا على منار بدون اي فائده. بالنهايه الصبح راحوا قدموا بلاغ في مركز الشرطة، الشرطة على طول اسألوا في أحد مزعلها، فيها شيء، البنت مريضة، التعالج، حاصل شيء، قالوا لا والله أبدا. سألهم المحقق شنو آخر يعني شيء صاير يعني مع البنت، قالوا لا أبدا ما في شيء وبالعكس وعايشة بخير والحمد لله وإحنا وضعنا زين، لكن قبل يومين ثلاثة تقدم لها شاب وشاب هذا زميلها في الجامعة وإحنا رفضناه بكل أدب واحترام، بس قال بينهم شيء، قال لا لا لا لا أبدا إحنا ناس محافظين إحنا كذا، قال يا حجي أنا أقصد يعني البنت يعني على علاقة في الشاب قبل لا يجي يخطبها ولا في، قال لا شو هالكلام وانت بتغلط وانت كذا، قال يا عمي انا لازم اسال لازم اعرف طبيعه يعني العلاقه بين الشخص وبنتك، يمكن راحت معاه، يمكن زعلانة، يمكن كذا، يمكن زعلت يمكن ما وافقتوا. حتى إذا ما وافقنا تهرب البنت؟ مستحيل، لا الكلام هذا مو معقول. يعني البنت ما لها علاقة في هذا الشاب، شافها وجاء تقدم وما بينهم أي علاقة. الأم أمسكت زوجها قالت له يا أبو منار أو يا أبو مازن، أنا حاسة أن البنت يعني هاربة مع الولد هذا، ترى البنت زعلت لما أنتم رفضتوه وقالت أنا أحبه وبيننا علاقة، وأنا صراحة يعني هاوشتها وضربتها وغلطت عليها وحذرتها من أن تستمر فيها العلاقة، وأنا خفت أقول لك وأقول حق العيال يعملوا لها مشكلة. يوم سمع مازن هالسالفة وينجن، وينه والله لأقتله، شلون أختي على علاقة في واحد وشلون تقولين هربانة معه؟ وليش يا يما ما بلغتينا؟ وانتم اللي خربتوها، انتم اللي دخلتوها الجامعة، وانتم اللي كذا. الشرطة قالوا ممكن، كلموا الجامعة اخذوا بيانات كري، استعلموا عنه. ولا كريم مسافر، مسافر قبل يعني عدة ساعات، وش يكون على البنت، وخصوصا بعد ما قال لهم الأب أني لسه مجدد لها الجواز لأن الجامعة طالبينها. قالوا لها الجامعة تطلب الجواز ليش؟ يعني هذا واضحة أن البنت بتهرب. شيكوا وفعلا البنت مغادرة البلاد بنفس الوقت اللي مغادر فيه كريم، وين متوجهة؟ إلى مصر. هني بدت الكارثة وانقلبت الدنيا، وصاروا يتحلفون وراحوا للجامعة عملوا مشكلة هناك. الجامعة قال احنا ما لنا علاقة، موظف وطالبة وبعدين علاقتهم برا الجامعة مش داخل الجامعة، احنا ما لنا علاقة فيه. المهم اخذوا بيانات كريم وصاروا يستعلموا، وصارت السلطات الأمنية تستعلم عن طريق السفارة وعن طريق بيانات الشاب المصري وين ساكن وين عايش. الموضوع طويل ويحتاج لوقت، لكن العائلة وطت راسها في الأرض، الكل عرف القصة، عيال العم كلهم انجنوا، الكل يقول والله ما يذبح إلا أنا، وانتشرت السالفة وصارت فضيحة بالنسبة لهم. هذا مازن يعني كان شوي ويقتل نفسه من القهر، والأبو ساكت محترق ومتحسر على نفسه وعلى سمعته وعلى بنته اللي راحت بهالطريقة هذه، والأم الكل وضع اللوم براس الأم، أنت اللي خليتيها، أنت اللي مراقبتيها، شلون تعرفي لها علاقة في شاب وما تكلمتي، الشاب هذا الحقير اللي جاء وإحنا رفضناه شلون يتجرأ، شلون كذا. المهم لكن شو يسوون؟ منتظرين الإجراءات الأمنية لحد وين توصل، هل راح يتعرفون على مكانهم في مصر؟ وأنتم عارفين مصر بلد كبير جدا، يعني وين بيبحثون يعني. المهم مالكم بالطويلة، بعد مرور 4 أشهر وتتصل البنت على والدتها. الأم طبعا أول ما سمعت صوتها صارت تبكي وتصرخ وتدعي عليها وحسبي الله عليك وأنت دمرتي عائلتك، دمرتي إخوانك، دمرتي سمعتنا، الكل بيحكي فينا، الكل كذا، أنت وين سويتي؟ قالت هي ما أنا موجودة في مصر وأنا في أمان وجنبي كريم ويكلمها كريم، وأنت يا حقير يلي فيكم. قال لها يا حقي الله يخليك، أنا أحب هالبنت وبتزوجها على سنة الله ورسوله، وبعدين إحنا مش عاملين شيء غلط، ومن هالكلام. قالت ارجعي، خلاص ارجعي، وأنا وعدك أني راح أكلم إخوانك أنهم يوافقوا على الزواج. قالت لها لا مستحيل، أنا ما راح أرجع للأردن إلا لما أخلص موضوع زواجي، يعني علشان ما ترفضوا أبتزوج في مصر وأرجع لكم. وأنا أطلب منك يا ماما أنك تجي أنت وواحد من إخوانها الصغار أنك تحضروا يعني حفل زفافي. الأم صارت تبكي، يا بنتي الله يخليكي لا تتهوري، انتبه على نفسك، والله لا يقطعونك إخوانك وعمامك وجماعتك. الأم بلغت إخوانها أن اتصلت البنت وأخذت رقمها، قالوا اتصل مازن. ومازن تعمد أنه يمسك أعصابه، صار يترجاها، قال ما في حل، ما في حل ثاني، البنت هربانة ممكن تسوي أي شيء، تعاند وتسوي أي شيء. لكن في محاولة منها قال لها الله يخليك يا منار، والله أنا ما رح أزعلك ولا أوقف ضدك، واللي تبينه رح أسوي لك إياه. الله يخليك يا منار، أرجعي أنت وكريم وأنا موافق على الزواج يعني اللي أنتم تبونه، وخلاص وخلوها رسمي يعني أمام الناس، وعلشان الفضيحة وعلشان الكل يعرف أنك ما هربت، ونحاول أن يعني انطمطم على السالفة. الله يخليك يا منار. صارت تقول له أنت ما خصك فيني، وأنا حرة وأنا أملك قراري، وأنت ما، لأنها بعيدة البنت، وأنا راح أتزوج وغصب عنك، وتسكر التليفون. مازن يبكي من القهر، يقول حق والدته الله يخليك أقنعيها ترجع، الله يخليك يقنعيها ترجع وتتزوج قدام الناس، بلا هالفضيحة هذه، الله يخليك يا ماما. قالت حاضر أنا أقنعها، وصارت تتصل تتصل تتصل ماكو فايدة. قالت اسمع، أنا راح أسافر أنا وأخوك الصغير إلى مصر علشان يعني نحضر حفل زفافها، وخليني أمشي معاها لين أقدر أجيبها لكم هني على الأردن، خلوني أنا أمشي معاها. قال لا أوكي. راحت الأم، لكن لما راحت الأم انصدمت بالمكان اللي عايشة فيه منار، في بيت قديم شعبي وهم مستأجر فيه غرفة وصالة وحمام في مثل السطح، ولأنه ما هو قادر يدفع الأجرة، وأصلاً أسرته ما هي موجودة في القاهرة، لا أسرته في أحد المحافظات البعيدة، لكن هو مستأجر لها في القاهرة، ومسوي لها حفل زفاف ولا متكلف فيه بجنيه، أي كلام أي كلام، شيء يخجل، ومكان يخجل. وتحسرت على بنتها، كل أم كل أم تتمنى أن بنتها لما تتزوج يعني تعيش في مكان نظيف، مكان متوفر فيه جميع وسائل الراحة، تكون مثل البنات لابسة الذهب، وتسوي حفل في مكان مثلا شقتها حلوة، يعني لازم، وخصوصا أنه في مهر. لا بنتها لا مهر ولا ذهب ولا مكان زين، ولا مجمع اثنين ثلاثة من أصحابه والجيران والناس تصفق. والأم صارت تبكي تترجى بنتها، يا بنتي الله يخليك تعالي الحين خلنا ناخذك ونروح للسفارة، السفارة الأردنية، وترجعنا إذا أنت خايفة منه ولا شيء. قالت لا أنا مستحيل أتركه، إحنا خلاص تزوجنا. ماشي. قالت على راحتك يا بنتي، خلاص هي ما هي قادرة تسوي شيء يعني، وأصلا هي كانت يعني زيارتها هذه كنوع من التحايل على بنتها علشان تقنعها في العودة، فما تبي تخرب العلاقة. خلاص رجعت وعطت إخوانها العنوان، ويروح أخوها مازن ومجموعة من عيال عمه، ويروحون إلى بيت منار وكريم. انصدموا طبعا من المكان اللي ساكنة فيه، يعني في حي قديم من الأحياء البسيطة جدا جدا جدا. وين البنت كانت عايشة بجنة، شلون رضت وهذا ضحك على هم فاهمين هذا كريم لاعب فيها، لكن البنت مغفلة أو أنها يعني مسحورة مضروبة على رأسها، ما هم عارفين شنو قصتها، ومتحسرين على بنتهم وعلى الطريقة اللي تزوجت فيه. هم إلى الآن أن البنت خلاص تزوجت، ومازن ما يبي تهور وهم في مصر، يعني مش بلدهم، يعني مش رايح عشان يعمل مشكلة، لا هو رايح يحاول أنه يستدرجها، فيحاول فيها يكلمها وكذا. وهي صارت تقول يعني طيب وإن شاء الله وكذا، وقال لها شلون عايشة بهالمكان هذا وشلون راضية. قالت احنا نكون نفسنا شوي شوي، وبكرة انا اشتغل وهو يشتغل ونبني حياتنا. قال ماشي، وين عقد الزواج؟ يبي تأكد يعني. قالت والله العقد موجود يعني. قال لي ابي انا اخوك يعني، مفروض اني اشوف عقد زواجك واطمئن يعني، وتجيب له ورقة، وهذه الورقة بعد كوبي يعني مصورتها ومعطيتها كوبي من الورقة، ورقة عادية وبخط اليد، وتحت الشاهد الأول الشاهد الثاني الزوج والزوجة، والكريم متزوجها عرفي. انجن. قال هذا شنو؟ قالت هذا عقد زواجنا. شلون عقد زواجنا؟ هذا عقد؟ هذا مش عقد رسمي ولا مأذون. قالت لا لا لا، احنا تزوجنا يعني عرفي لحد ما ارجع الى الاردن، ولان ناقصتني اوراق رسميه يحتاجونها فما قدرنا ان نتزوج بشكل رسمي. الظهر يطلبون من عندها من سفاره او ان في اوراق رسميه يعني كانت تحتاجها، فتزوجوا عرفي. هني طبعا مازن ما ظل فيه عقل، لكن حاول انه يمسك اعصابه كثر ما يقدر. قال لها ماشي خلاص زين، ارجعوا معانا للاردن وهناك نعمل لكم حفل زفاف وعقد زواج ونرتب اموركم وكذا وقدام الناس، الله يخليك يا اختي وكذا. قالت لا مستحيل، وبعدين وخلني افكر. قال توعديني. قالت لا اوعدك، يبيها بس تجي. لكن البنت يعني تشوفها يعني تعامل يعني ممتاز معاها، وخايف عليها ويحبها ويطلب منها، لو عطاها فلوس وشاف وضعها مزري عطاها فلوس وقال لها تعالي وارجعي واحنا ما راح نقصر معاك انت وزوجك. قالت ماشي. طبعا البنت دمرت نفسها، حتى الدراسة تركتها وخلاص، وحتى كريم هرب حتى من دوامه. مر أول شهر وهذا مازن وعيال عمه منتظرين على أحر من الجمر، شهر شهرين ثلاث، وتتصل منار. قالت أنا إجازة الصيف راح أنزل عندكم، بس توعدوني وما حد يقرب لي وما حد يضربني وما حد كذا، وراح انزل انا وزوجي ونبي نخلص اوراقنا. هي مضطره ان ترجع للاردن، وخصوصا في هالوقت. ليش؟ انا اقول لكم ليش اثناء الحديث راح تعرفون. البنت تبي ترجع، لكن تبي بعد شهرين ثلاثة اشهر يعني تقريبا. قال لها اوكي وحياك الله واحنا ما راح نقصر، وعطوها الامان. وفعلا جت في الموعد المحدد. ايش صار في المطار؟ أول ما دخلت للمطار ألقوا القبض عليها رجال الأمن، لأن عليها قضية تغيب من أهلها، القضية القديمة. لكن كريم ما خلوه يدخل البلد، لأن كريم عنده مشكلة في أوراق والثبوتيات، هل كان متعمد اللي هو يمكن ما عنده فيزا أو ما عنده يعني تأشيرة أو شيء كذي يعني، لكن في نقص عنده في أوراقه، كان متعمد أو كان، لأن أول ما دخل في المطار أخذوه ورحلوه على أول طيارة، أم نار ألقوا القبض عليها، اتصلوا في أهلها تعالوا استلموها، أحالوها إلى المحافظة اللي ساكنة فيها عند مركز الشرطة هناك، وأخذوا رجال الأمن هناك تعهد على أسرتها بأن ما حد يؤذيها أو أن يعتدي عليها أو يعمل لها أي شيء. قالوا أوكي استلموها. أخوها مازن قال جيبوها عندي في البر في بيت الشعر، لا تروحون البيت اللي هو في المزرعة، لا عندي. وفعلا راحوا. مازن طول الوقت وهو يعني يحاول يحكم عقله اني ما بي اتهور، ما بي ارتكب جريمة، ما بي كذا، ما يتعوذ من الشيطان، يحاول يهدي نفسه، لحد ما وصلت ودخلت للخيمة اللي فيها النسوان وجلسوا اخوانه وعيال عمه وابوه في بيت الشعر، وصاروا الكل يهدي مازن، ما يخالف، تعوذ من الشيطان، الأمور ما تنحل بالعصبية، أخذ الأمور بحكمة، انتبه، لا تفلت أعصابك. وفعلا هو يعني خلاص عزم على أنه ما يأذيها، ويحاول أنه يصلح الأمر، يحاول أنه يعني يستر أخته ويستر نفسه وعرضه بدون ما يرتكب جريمة ويزيد الطين بلة. دخل يسلم على أخته، مهما كان هي أخته، وحان عليها وحان على زعلان على مضايق. دخل للخيمة وقامت على طول منار تسلم عليه، وهني كانت الكارثة. انتبه مازن ان منار بطنها كبير، ولا البنت حامل، وهو اساسا يدري زواجهم عرفي، النوع هذا من الزواج غير مقبول بتاتا عندهم، كأنه كلام فاضي. والبنت حامل، هو كان فعلا كان ماسك اعصابه وكذا، لكن لما شاف بطنها كبيره وسالها قال انت حامل؟ قالت له ايه. وليش؟ قال شلون حامل؟ حامل ومتزوجه عرفي وصار يجيب لها الاول والتالي. اهني الرجال خلاص فقد عقله من شده غضبه، ويطلع المسدس هذا اللي دائما شايله في جيبه ويبدا يطلق عليها النار 9 طلقات في راس وفي صدر وفي بطن منار. كان يتعمد حتى الجنين اللي في بطنها يقتله. خلص عليها ولا احد قدر يمنعه، انتهت منار. وكريم طبعا فلت. كريم انا متاكد 1000000% ان الموضوع ما كان صدفه انه ناقص اوراقه، لا هو كان متعمد، هو يبي يهرب، وصلها ورجع. ومازن خلص على منار، صار الكل يبكي، احزنوا على بنتهم، ضيعت نفسها وضيعت شرفها وضيعت سمعتها وسمعة أسرتها. وعلى مازن اللي ضيع نفسه وراه الآن سجن، وهذا اللي صار، سلم نفسه وقال لهم الحقيقة، اللي حتى أنه مسجل قضية تغيب، قال لهم البنت كانت في مصر مع شخص وحامل، وهم لما رفعوا الجثة تبين أنها فعلا كانت حامل، لا وفي الأشهر الأخيرة يعني في شهر خامس سادس. لكن القانون قانون، تم توجيه تهمة القتل لمازن مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك تهمة إنهاء حياة جنين بدون موافقة والدته، يعني إن أجبرها، يعني إن قتلها وقتل غصبا عنها، يعني تهمتين. لذلك خلاص راح يواجه الحكم المؤبد أو الإعدام أقل شيء يعني. لكن مع تنازل أفراد أسرته، والده ووالدته وأخوانه عن حقهم، تم تخفيض الحكم إلى السجن لسبع سنوات، ولا يزال مازن في السجن. وانتهت قصة منار وقصة طموح لم يكتمل، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.